بعد رمي جمرة والتقصير هل يجوز له أن يصوم 10 أيام بدل الذبيحة أو الدم؟ هذا الحقيقة أولا نناقش موضوع الصيام، هذا لا يجوز يا أخوان، هذا ذنب معصية وهذا الأمر لا يجوز. إذن عليه التوبة في هذا بأن يندم على ما فات ويعزم عزما أكيد على أن لا يعود ويقلع عن الذنب في الحال، هذا الذي عليه. أما هو إذا حصل من السنة فعليه فدية، فإن كان عاجز نعم له أن يصوم، وأما إن كان قادر فعليه فدية. نعم. يقول الرفث والفسوق المنهي عنه هل يكون في فترة المكوث في مكة أم فترة الإحرام فقط؟ يسأل الأخ عن من فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. الرفث هذا منهي عنه حال الإحرام اللي هو مثلا الجماع وما يتعلق به، أما إذا انتهى من الإحرام وتحلل فلا لا حرج. أما الفسوق فهي عنه مطلقة في حال الإحرام وغيره في مكة وفي غيرها، لكن في مكة أعظم إثم لأن السيئات كما أن الحسنات تضاعف بالعدد فالسيئات تضاعف بالكم، يعني تكون سيئة كبيرة، فعلى العبد اتقاء الله جل وعلا في أي مكان، تقول الله ما استطعت، تقول الله يعني يتقي في اتقي الله حيث ما كنت، في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عن الجميع واتقي الله حيث ما كنت. نعم. يقول وضعت الإحرام في الطائرة عن جهل، وعندما وصلت الميقات لم أحرم حتى وصلت جدة. هذا السؤال تكرر له مسائل كثيرة، قلت لكم إن كان الإنسان أحرم في الطائرة قبل الميقات ولو ما لبس المخيط فإحرامه صحيح، ولو ما لبس الإزار والرداء وتجرد عن المخيط، ولكن يكون عليه فدية أذى. وإن كان ما أحرم إلا لما وصل جدة فهذا يعتبر تجاوز الميقات دون إحرام فعليه دم يذبح في مكة. نعم. يقول هل يجوز أو ماذا يقول الشرع في أخذ الحجاب والاحتفاظ به للوقاية بعد الله عز وجل من الحسد والسحر، حيث أن هذه حقيقة لا ننكرها؟ الحجب يا إخواني استعمالها لا يجوز. هو يسأل عن وضع الحجاب، هو الحجاب اللي هو تغطية المرأة وجهها، لا الحجب التي يستعملها الناس يزعمون أنها تقيهم الآفات والشرور، هذا يا إخواني لا يجوز، هذا مجرد وضع الحجب هذه يعتبر شرك أصغر، لأن هذا سبب لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله، فاتخاذ هذا سبب وهو غير مشروع يكون شركا أصغر. وإن اعتقد أن هذا الحجاب له تأثير في منع الآفات والشرور وأنه يعني أو أنه يجلب الخير فهذا شرك أكبر أيضا، إن شاء الله أعظم وأعظم. فعلى المسلم تجنب هذه الحجب جملة وتفصيلا. نعم. عطنا حاجة نشوف. يقول بعد أن عرفت منك قبل قليل أن حجي غير صحيح لأني كنت لا أصلي عندما حججت سابقا، وأنا الآن أتيت بنية الحج عن جدتي من خارج المملكة وقد أديت العمرة لجدتي، فكيف أحول نية الحج لنفسي؟ والله أنا هذا اللي يظهر لي أنه لا ما دمت حجيت وما صليت حجك مو صحيح، والإنسان إذا صلى والتزم يعتبر عادة للإسلام، معناه أن هذا الحج الآن إن شاء الله هو أنك مطالب بالحج، وكونك ما حجيت الآن يعني لا ما تحج عن غير الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في الذي قال لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخي لي. قال حجز عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هذا بيظهر لي والله أعلم، ولا حبيت تسأل أهل العلم فلا حرج عليه في هذا. نعم. يكون طواف الإفاضة في ركعتين؟ إيه، كل طواف نفل أو واجب أو ركن ففيه ركعتان. يقول إذا طفت طواف الوداع ثم تأخر السفر هل يجوز؟ إذا كان التأخر قليل فلا حرج، وإن كان كثير لأن بثم وشيء في عيد الطواف. نعم. يقول هل الصلاة الوسطى العصر أم الفجر؟ العصر. يقول كنت أطوف مع رجل كبير وفي شوط من الأشواط بشدة الزحام لم أكبر عند بداية الشوط. لا يضر، لأن التكبير عند بداية الشوط سنة. هل يجوز أن أدفع لشخص ثمن الهدي عني وعن آخرين ويتوكل عنا في شرائها وذبحها؟ إيه إذا كان ثقة جزمت أنه يقوم بالمهمة فلا حرج في هذا. هل الأضحية واجبة على الحاج المتمتع؟ الأضحية ليست واجبة لا على الحاج ولا غيره ولكنها مستحبة. أما الهدي فواجب على المتمتع والقارن لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. أقول أنا متمتع بالعمرة إلى الحج نسيت وقتلت نملة. لا حرج إن شاء الله عليك التوبة استغفر الله وتوب إليه ولا يقول أخي. ما حكم الأخذ من الطعام أو الشراب الذي يقدم في مكة أو في المشاعر الحجاج مجانا كالسبيل؟ إذا كان يعني للجميع يعني ما خصوا بالفقراء لا حرج في هذا. إذا أردنا الذهاب للمدينة بعد المناسك هل يجب طواف الوداع قبل السفر أم بعد؟ لا لا بعد السفر فادعون إن شاء الله. يعني بعد السفر من المدينة ولا؟ لا لا يودعون هنا قبل الذهاب للمدينة. إيه نعم إذا بعد روح المدينة يودعون إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده في بيت الطواف. هذا السؤال مثل راعي النملة يقول من قتل ذبابة كذلك أيضا ما عليك شيء. يقول لأن الذباب مؤذي بعد ما مثل النملة ما تؤذي في الغالب. نعم. يقول هذه أول حجة لي ويقول لي البعض أنها تسمى حجة الإسلام هل يلزم أن أتم حجة كاملة؟ هو إذا دخل الإنسان في الحج يجب عليه أن يكمل سواء الحج فرض ولا نفل لقوله تعالى وآتم الحج والعمرة لله. نعم. يقول هل يجوز أن أذهب أجيب عمرة لوالدي إن كان بعد الحج إذا خف الزحام إن شاء الله ولا عاد إن شاء الله؟ نعم. يقول لي علاج عند دكتور في مكة وطفت طواف الوداع وذهبت إلى جدة ولكني عدت إلى مكة لمراجعة الدكتور. لا لا لا ما عليك وداع لا وداع فرض انتفى. هو طواف النساء قد سمعت عنه لكن لا أعرفه. المشكلة أنها تمطر الوالد مثل الطالب. إيش الأسئلة تتلاحق؟ لا خلاص نكمل لأن أخاف السلم ما دقيقتين على الأربع. يلا يلا. يقول هل هناك طواف اسمه طواف النساء؟ لا أعرف يعني طواف النساء طواف الجميع طواف على النساء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اللي يمكن الله أعلم في الحليفة الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه نساء عليه الصلاة والسلام وطاف عليهن تلك الليلة بعد ما الآن مغرب إن شاء الله لأن الآن بننزل قبل شكل السلة لأن يشق عليه النزول. طيب ما كملت فطاف على نساء عليه الصلاة والسلام في ذو الحليفة تلك الليلة قبل أن يحلق عليه الصلاة والسلام. ألا يعني اللي هو يقصد إن كان لك يقصد هذا الشيء؟ نعم. لمس الركن اليماني في الكعبة مرة واحدة عند طواف القدوم لا هو من السنن أن الإنسان يمسح الركن اليماني إذا أمكن قائلا بسم الله والله أكبر وإن لم يتمكن من المسح فلا يشير إليه يشير الحجر الأسود بس فقط. نعم. يقول هل الطهارة شرط في الطواف وماذا على من أحدث في طوافه؟ على كل حال الطهارة شرط في الطواف ومن أحدث في طوافه يخرج يتوضأ ثم يعيد الطواف من أوله. هل يجوز بعد صلاة الفجر في المسجد الذهاب إلى المنزل وصلاة الشروق فيه؟ لا مانع لكن ما يكون له أجر من جلس حريص الله حتى تطلع الشمس ولا لا يصلي لكن بيته صلاة الضحى هذا طيب لأن ما في شيء في صلاة الشروق هي صلاة الضحى بس سميت صلاة الإشراق لأنها يبدأ فيها بعد الإشراق فسموها الناس هذا الاسم ولا ما في شيء في صلاة الإشراق وصلاة الضحى هي صلاة واحدة صلاة الضحى. نعم خلاص. يقول أثناء تأديتي عمرة حصل بعض المشاكل بيني وبين زوجتي. لا حول الله علينا. عليكم التوبة وترك الجدال والمراء أولا زوجك هم عيالك فأنا أنت وياك أنا شلت في نفسي لا حول ولا قوة إن شاء الله على هداية التوفيق. طيب نختم بهذا ونسأل الله التوفيق وإن شاء الله نرجو الله يعين ويسر الأمر إن شاء الله يجيكم المغرب إن شاء الله.